السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل ما بدأناه بالأمس من قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبينت قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري قال: لما نزلت هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وبين ما عند الصحابة من هذا السمع والطاعة، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى كما في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. بين لهم ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الإيمان أن يستمعوا لله وللرسول، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكهذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. ثم تكلموا في قوله تعالى كما قال سبحانه وتعالى: ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هناك أربعة أمور تحدث لمن استجاب لله وللرسول. ولو أنه فعلوا ما يوعظون، أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، الأولى، وأشد تثبيتا، الثانية، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، الأجر العظيم الثالث، والرابع، لهديناهم صراطا مستقيما. هذا ما قاله أهل العلم. قالوا: ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهي أربعة أمور. أحدها الخيرية، وذلك في قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الخير كل الخير في الاستجابة لله وللرسول. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الطيبة تكون لمن آمن بالله ورسوله واستجاب لله ورسوله. الاستجابة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والفرار من كل ما عصى الله ورسوله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الخير كل الخير في الدنيا والآخرة. هذه الخيرية أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، وانتفع عنهم ذلك صفة الأشرار. كل من عصى الله فهو فاسد شرير، كل من عصى الله فهو فاسد شرير، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده، خيرية وشرية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. ثم قال الأمر الثاني: حصول التثبيت والثبات. صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في الدنيا والآخرة وعند الموت، نسأل الله العفو والعافية. التثبيت، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الوعظ الذي وعظوا به، فعلوا ما أمره الله ورسوله واجتنبوا ما نهاهم عنه الله ورسوله، فحدث لهم التثبيت في الدنيا والآخرة وعند القبر وفي القبر عندما يحاسبه الملكان: من ربك وما دينك وما نبيك؟ التثبيت لو كان من أبلغ الناس وأفصحهم ومات على المعاصي والشرك عياذا بالله تلجم لا يستطيع أن يقول هذا شيء البتة البتة. فالتثبيت في الدنيا والآخرة، والتثبيت أن تموت على لا إله إلا الله أو تموت على عمل صالح، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. الإنسان يجتهد ويسعى حثيثا في أن ينال هذه الخيرية من التثبيت في الدنيا والآخرة. الإنسان إن لم يثبت بالأمر واجتناب النهي لطاش لو أتت إليه مصيبة تهلكه وتدمره، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فكلما كان ما وعظك الله ورسوله ثبتك الله في الدنيا والآخرة، وهذا من أجل ما يكون أن تثبت وألا تفضح وأن يسترك الله في الدنيا والآخرة. هذه أمور جليلة لا ينالها إلا من استجاب لله وللرسول. فقال فإن الله يثبت الذين آمنوا، السبب والعلة بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن والمصائب والبلايا والمحن، وما أكثرها عياذا بالله في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون به لفعل الأمر وترك الزواجر حتى ولو كان في الفتن العظام التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد. من منا يحب الفتن أو أن يصاب بمكروه نفسي أو جسدي أو كذا أو كذا؟ فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر والرضا. الإنسان لو ابتلته مصيبة وصبر ورضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى يثبته الله في المحنة العظيمة. انتبه لهذا، الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال أو الشكر، يعني يوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر والرضا أو الشكر حتى على البلايا. لئن شكرتم لأزيدنكم، لابد أن نعلم أنفسنا حتى تأتي الثمار علينا، فتأتي هذه الثمار على أولادنا وعلى من حولنا من الجيران والأقارب وما شابه. دعوة إلى الله على بصيرة، فينزل الله عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر، وذلك هو الفوز العظيم. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. كلما يسر الله لك لعمل صالح يسرك لعمل صالح آخر، والجزاء من جنس العمل، ولو يسرت لمعصية ستيسر لمعصية ومعصية ومعصية أخرى، والجزاء من جنس العمل أيضا. الأمر الثالث وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، الذي يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأمر الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا لب المسألة والموضوع كله، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به. فالهدى العلم بالحق، عرفنا الحق من الباطل، والهدى من الضلال، العلم بالحق ثم العمل به، لأنك لو علمت الحق أقيمت عليك الحجة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت الذي يجهل له عذره، والذي علم لابد أن يعمل بما علم، وإلا كان علمه حجة عليه لا له. وكذلك توقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر أو ضير. هذا منهج الله ورسوله، منهج أهل السنة والجماعة. إن أتيت بالخير يسر الله لك الخير ووفقك وسددك وثبتك وعظم لك الأجر وهداك إلى الصراط المستقيم. فإن علمت ولم تفعل كانت هناك الأمور العظيمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا تنسوا أمر الله ورسوله حتى لا ينساكم الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.